بسم الله الرحمن الرحيم طاسين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب يوم في الآخرة هم المخسرون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب يوم في الآخرة هم المخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي يا بورك ما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نودي يا بورك ما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون إلا من ظلم وبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم وأدخلتك في سيدك ادخل بيضاء غيث في تسع آيات لا في عنا قومه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبشرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وإذ سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت لكم يا أيها النمل خذوا مساكنكم يا أيها النمل خذوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فترسل ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فترسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. فركض غير بعيد فقال أحط بما أنصحت به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي في كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها قمها يسجد عن الشمس من دون الله وزن لهم الشيطان أعمالهم فتخبر عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال فننظر وترقب كنا من الكاذبين اذهب كتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وآتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهديتي فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم فرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا خير لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم بمقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أو أكفر ومن شكر فإن لا يشكر ينسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر ينسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها أرسلنا ننظر تهتدي أن تكونوا من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قال كأنه هو وأوتينا إلى قبلها كنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كافق من كافرين. قيل لها ادخل الصح. فلما رأت عاصبة رجته وكذب عن ساقها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأكلت ما سليمان لله رب العالمين. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأكلت ما سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم إن تستعجلون بالسيئة قم بحسنة ولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك بمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم أقوام وإحنائين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وحاجين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطاً قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يظهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فجاء مطر المنذرين. قل الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير مما تشركون. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير مما تشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون. أم خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل قوم يعدلون. أما خلق السماوات والأرض فأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل قوم يعدلون. أإله مع الله بل قوم يعدلون. أما جعل البقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رأسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما جعل البقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وأما يرسل الرياح رسلا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إله مع الله إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله فلا يشعرون أيان يبعثون. فإن دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون. فقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. فإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تبين صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. وما أنت بهاد عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع قل عليهم أخرنا له دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي وأنطقوا يا إيما أم ماذا كنتم تعملون. وقالوا عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أم يرون جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ بالصور فجعل في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا أتوه داخلين. ويوم ينفخ بالصور فجعل في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسجادة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تفعلون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهدي نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.